صحي اتغيرت انت خلاص صحي اتغيرت انت خلاص نسيت العشرة يا سيد قلبي واللي خلاص نسيت العشرة يا سيد قلبي واللي خلاص بيجي الظالم بيجي الظالم بيجي الظالم بيجي بيجي الظالم نسيت الناس نسيت الناس نسيت الناس جنبك عمري كان أملا مفرد يا غرام الروح آه جنبك عمري كان أملا مفرد يا غرام الروح تملى دنيا يا بلا ما نفوح زهوره بتملى دنيا يا بلا ما نفوح آه بعدك يا باب تل وألوح آه بعدك يا ما بتل لم حزين وألوح غريب أنا غير هل غريب أنا غير هل غريبنا غير هني قلبا حزين مجروح وحيد مجروح حزين مجروح Thank you. بحبك عمري ما اتنكرت ما جا فيه حرام يا غالي انا طول عمري ما حنيت بحبك عمري ما اتنكرت ما جا فيه حرام يا غالي انا طول عمري ما حنيت لغيرك يوم ولا اتمنيت لغيرك يوم ولا اتمنيت اذا فكرت ما حبيت اذا فكرت ما حبيت ولا غنيت اغاني الفرحه ما تهنيت قبل لقانا ما حسيت بطعم الدنيا من تبيت بقي الظالم بقي الظالم بحسك جوا في اعماق نور كلمات بحبك بحبك بحبك بحسك جوا في اعماق نور كلمات بحبك بحبك بحبك سعادة وبهجة في إحساسي وإشراقات بحبك بحبك بحبك تزغرد في شعوري غنى وحروف حلوات بحبك بحبك بحبك وتمسح من جبيني غنى وتكش دمعات بحبك بحبك بحبك وبشيل الذكريات منك دواب غاليات بحبك بحبك بحبك وكيف في احلى داير قلبي ينسى الفات لا لا بحبك بحبك بحبك ويعيش تلبيه من لوعو هسواها لا لا بحبك بحبك بحبك بيجي الظالم بيجي الظالم بيجي الظالم بيجي الظالم نسيت الناس